إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نحن في شهر مبارك، في شهر قد عظم الله قدره ورفع من شأنه، وقد من الله جل في علاه على عباده وعلى هذه الأمة خاصة بهذا الشهر، لأن الله جل في علاه قد قضى كونا بأن أعمار هذه الأمة على قصر، وكانت الأمم قبلنا أعمارها على طول، ولذلك فإن الله جل وعلا امتن على هذه الأمة بهذا الشهر وجعل فيه ليلة بالعمل فيها بالعمل بألف شهر، كما قال الله جل في علاه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا شهر مبارك، شهر تتنزل فيه الرحمات وفيه البركات، شهر يعلو المرء إلى السماوات أو بروحه إلى السماوات، كأنه يطوف حول العرش يتقرب من ربه ويأنس بكلام الله جل في علاه. فهو مع كلام الله صباحا مساء، هو صائم نهاره، صائم حالة كونه في النهار، قائم حالة كونه في الليل، تاليا لكتاب الله جل في علاه، مستغفرا متقربا متصدقا. فالبركة في هذا الشهر متنوعة، وأعظم البركات في هذا الشهر الكريم الصيام، هذا أصل البركة بأصلها. ولذلك قال بعض العلماء بأن الصيام هو أفضل أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: بني الإسلام على خمس، ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال: وصوم رمضان. صوم رمضان بعض العلماء يراه هو أعظم أركان الإسلام على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين ومن الحديث القدسية قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذا قال الله جل في علاه كل عمل ابن آدم له، فالحسن بعشرة أمثالها، ثم أبهم العطاء في رمضان، اعلم أن القاعدة إذا أبهم لك الكريم العطاء فهذا لا حد له ولا تصور، وخزائن الله جل في علاه ملأة لا تنفد أبدا. قال الله جل في علاه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا في الدنيا، في الآخرة خزائن الله جل في علاه وعطاء الله لا حد له ولا تصور. لذلك قال: وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم لا عدل له، لا شيء يداني الصوم، قال: الصوم لا عدل له. وقال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فأعظم بركات هذا اليوم هذا الشهر الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك رواية فيها زيادة، ولكن الزيادة شاذة عند بعض العلماء، لكن يعني الطمع في كرم الله يجعلنا نتكلم بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبهذا يداني الحج، غفر له ما تقدم وما تأخر. ما تقدم من ذنبه معلومة، وما تأخر يعني لو وقع بعد ذلك في المآثم وفي المعاصي فإن الله يلهمه إما التوبة وإما العمل الصالح، أو بأصل صيامه يغفر له ما قد قدم. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإن كان الحافظ بن حجر يقول بأنها رواية شاذة، ولكن كما قلت لكم إن فتحت العنان للطمع في كرم الله فأنت الفقيه، لأن الله جل في علاه كريم، وكرم الله جل في علاه لا حد له ولا تصور. ومن بركات هذا الشهر الكريم القيام. القيام هو شرف المؤمن، كما جاء جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم فقال له: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. ولذلك قال الله جل في علاه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم استنهض الهمم للقيام والأنس بالله في الليل، عندما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم تركه. وقيام الليل هو أفضل النوافل على الإطلاق. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك النوافل الراتبة في السفر لا يصليها إلا قيام الليل والوتر، وأيضا سنة رغيبة الفجر، لأن رغيبة الفجر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: رغيبة الفجر خير مما طلعت عليه الشمس، وفي رواية قال: خير من الدنيا وما فيها. فرغيبة الفجر وقيام الليل هي أفضل النوافل على الإطلاق، لذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل سفرا ولا حضرا، ما تركه سفرا ولا حضرا. كفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. وأيضا من بركات هذا الشهر العظيم تلاوة القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنا. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن قال فيه الله جل في علاه: ورتل القرآن ترتيلا. والمقصود الأسمى من القرآن ليس أن يقرأ هزا كهز الشعر يعني لا يهمنك ولا يشغلنك أن, أن, أن, أن تختم ختمات كثيرة دون أن تتدبر معاني القرآن، لأن هذا المقصود الأسمى. المقصود الأسمى من القراءة هو التدبر، فهم المعاني، أن تعقل عن الله ما أرادوا منك في القرآن. قال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي يقرأ القرآن ولا يفقه ما فيه وضع الله القفل على قلبه، هذا في من يقرأ ولا يفقه، فكيف بمن لا يقرأ أصلا؟ الذي يقرأ ولا يفقه كأن الله وضع على قلبه القفل لا يعقل عنه، فما بالك من لا يقرأ أصالة ولا يتمسك بكتاب الله جل في علاه. فهذه مصيبة صراحة. ففي الشهر شهر مصالحة مع الله جل في علاه، شهر المؤنسة مع قراءة القرآن. القرآن لا يقرأ فقط، بل هي السنة أن يقرأ القرآن، أن تقرأ القرآن وأن تسمع القرآن، وأيضا أن تنظر بعينك وتكتب القرآن، لك في ذلك الأجر، لأنه يعين على تدبر القلب، فتدبر القلب له أجر، والقراءة باللسان لها أجر، وأيضا سماع القرآن، وأن تستشفي بالقرآن، وأن تعمل بحدود القرآن. قال الله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي من أمته، قال: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجران القرآن على أقسام أربعة: هجران سماع، وهجران عمل، وهجران استشفى، وهجران قراءة. فلو كان يقرأ ولا يستشفي بالقرآن فقد هجر القرآن نوع هجر، لا يتكامل له الأجر. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يتعوذ بالمعوذات، وقد كان يستشفي بالقرآن، حتى لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي كان الشفاء بالقرآن والمعوذات التي أنزلها الله عليه. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى محسودا أو معيونا قال: استرقوا له، يعني اقرأوا عليه الرقية، استرقوا له فإن به السفع. وإن رجلا، أبو سعيد الخدري، وإن رجلا نزل على قوم فأرادوا الضيافة فلم يضيفوهم، وكان سيدهم قد لدغته عقرب أو حية سم، فقالوا: فيكم راقي؟ قال: نعم. أرقي ولكن لا أرقي حتى تضربوا لي بسهم. فقالوا: نعم. فرقاه بالفاتحة سبع مرات فشفاه الله جل في علاه. فالاستشفاء بالقرآن في امرأة كان عندها، أو رجل كان عنده مرض في تحت الرأس ومرض جلدي هو لا يعرف سببه حتى، وابتدأ أنه هو، لأن المسألة مسألة يقين، ابتدأ يرقي نفسه بالفاتحة والمعوذات سبع مرات في أيام ثلاثة متوالية، فأذهب الله كل ما كان يشعر به، أذهب الله عنه ذلك. والاستشفاء بالقرآن من أهم أنواع الشفاء، يعني الإنسان إذا أراد الشفاء عليه بالقرآن. قال الله جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأيضا قراءة سماع القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلا كان قد خرج بالجوع من الجوع بأبي هو وأمي، فوجد أبا بكر أخرجه الجوع، ووجد عمر أخرجه الجوع. وفي قصة إن أنهم ساروا الثلاثة، وكان ابن مسعود يصلي في المسجد، وصوته سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فاستوقفته القراءة فوقف يسمع. ثم بعد ذلك قال سل ابن أم عبد تجب، يعني ادعو الله والله يستجيب لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. لذلك قال ابن مسعود اقرأ علي القرآن، فتعجب ابن مسعود قال أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحب أن أسمعه من غيري. ما الذي تعجب منه ابن مسعود؟ حتى لو كانت كلمة عامة لابد المشاركة. ما الذي تعجب منه ابن مسعود؟ ابن مسعود تصوره النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ علي القرآن فتعجب، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، لتعلم أن أهمية المسألة ليست بالهينة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع القرآن من ابن مسعود، لكن لماذا تعجب ابن مسعود؟ ليست لكم، تدبروا لماذا تعجب ابن مسعود؟ ليش؟ أنا مش هسكت حتى تأتيني الإجابة، حتى الإخوة الوراء تتداول. لما يتعجب ابن مسعود أن مسلم يطلب منه أن يقرأ على القرآن؟ طيب أنا هأتي بشطر الإجابة نص الإجابة وأنتوا أجيبوا بعد ذلك. قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، دي نص الإجابة، النص الثاني فين بقى؟ هو هذا جبريل اللي بيقرأ، جبريل الذي يقرأ عن سلم فيسمع من غيره. وجبريل إذا قرأ قرأ بإتقان، لأن سلم قرأ بإتقان، فهو يعني السند عالي، جبريل من رب العالمين. فقال أقرأ عليك عليك أنزل، قال نعم أحب أن أسمعه من غيري. هذا فيه إشكال طبعا، أحب أن أسمعه من غيري، ما أنت سمعته من غيري، هذا فيه إشكال. نعم أجيبه، احنا لازم يكون في نقاش بيننا، الناس خايفين من ايه؟ انا مش مين اللي اتكلم ده ما بيتكلمش معانا احنا، ده لوحده. هات الاشكال. لا يبقى كده مش اصحاب السنة مش جايبين الاجابه حاجه. الاشكال يا إخوتي الكرام هو يقول أحب أن أسمعه من غيري، ما أنت سمعته من أفضل من يمكن أن يقرأ، فكيف يتلمس السماع من غيره؟ لأنه لما سمع من جبريل سمع ليبلغ، وهو يريد يسمع ليتمتع أصالة، مفهوم؟ سمع ليبلغ. لذلك قال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا سمع، إن علينا إيه جمعه قرآن. ولذلك ابن مسعود لما قرأ في سورة النساء قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، فوقف. قال فنظرت فإذا عيني النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان يبكي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ابن مسعود بيقرأ وقف يسمع. وكان قد مر على أبي موسى الأشعري فوجده يقرأ القرآن فوقف، ثم قال لأصحابه إن هذا قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، لأنه كان له صوت ندي. لذلك نحن نقول القرآن أفضل أن تأخذه من صوت ندي، يتغنى الإنسان بالقرآن. من بركة هذا الشهر أيضا الجود والنفقة في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. وهناك بركات كثيرة في رمضان إن شاء الله نتكلم عنها تباعا، لكن اليوم يعني شاركونا هذا الفضل هو الكلام على صحيح مسلم وسنن أبي داود. ابدأ بصحيح مسلم من أجل الناس، يعني صحيح مسلم كلها أذكار. أنا أريد قبلها أن أنبه لأنه حدث في الخطبة بعض أمور أنا لا أرضاها، تصريحا لا تلميحا. ومنهج أهل السنة والجماعة أنا ما كنتش، أنا مش موجود، ما كنتش موجود، ما أعرف، أنا كنت أصلي في مسجد آخر وجيت، ما كنتش موجود فأخبروني. فهذه مسائل أنا لا أرضاها. وعقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة، أنا أؤسسها بأنها ليس فيها يعني هذه الأمور، حتى ولو كان فيها النصيحة، النصيحة حتى لولاة الأمور تكون سرا ما تكون علنا. ومنهج أهل السنة والجماعة منهج عدم حرمة الخروج ولو بالكلمة، حرمة الخروج ولو بالكلمة، هذه عقيدة السلف، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. أنا هذا الكلام قلته على وتيرة واحدة في كل الأوقات قبل وبعد، سواء في يعني سواء من سنين طوال، سواء من سنتين، سواء من ثلاث سنوات، كل ذلك أظهرت عقيدة أهل السنة والجماعة في كل الأحوال. عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة وحرمة الخروج، وأيضا النصح يكون سرا، دي أداب، أداب أهل السنة والجماعة. وإن كان الحمد لله الإخوة تكلموا على أن الخطبة كانت جميلة جدا في الكلام على فضل المساجد وهذا، لكن يعني كان فيها بعض الأمور لا أوافق عليها ولا أقرها، بل وأنا أراجعها أيضا وأقول خطأ، هي خطأ ليس بصحيح هذا الكلام، وهذا خطأ حتى في المنهج. لابد أن يكون المنهج على إطار اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا يصح أن يحيد عن اعتقاد أهل السنة والجماعة. صحيح مسلم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الزهد والرقائق، قال باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. كأنه تأديب لنا، وكثير منا يفعل ذلك. نحن ننصح الناس، أنا أتكلم المتحدث لكم، ويقول ننصح الناس ونزل وأيضا نتعدى حدودنا مع الله جل في علاه، ونقول للناس هذا حرام ونقع فيه فيغفر الله لنا، أولا اعترفنا بذنبنا ونحن على تقصير بالغ، ونحن ننصح ونقع ونزل، لكن نحمد الله أن الله يرزقنا بعد الزلل التوبة. وخير الناس ليس الذي لا يزل أو لا يخطئ، لا، خير الناس أنه إذا أخطأ يستغفر ويعود ويتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فهنا هو يقول هذا التبويب أن العقوبة شديدة لمن يأمر بالمعروف ولا يفعل به، لكن نقول حتى وإن لم يفعل به وجب عليه أن يأمر بالمعروف. عندنا طرفان، الطرف الأول هو الأمر بالمعروف، والطرف الثاني العمل به، لأن الأمر المعروف وعدم العمل فيه به من خصال المنافقين. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والعلماء يقولون على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. يعني حتى وإن لم يفعل المرء بالمعروف قد تكلم بالحق، دعك منه هو واعمل أنت بالحق، ولعل الله ينجيه بعملك أنت بالحق. فلا يمنعن أحد أنه يأمر معروف ولا يفعل ألا يأمر، وجب عليه أن يأمر بالمعروف، لكن الأكمل عند الله أن يأمر بالمعروف ويفعله، وأن ينهى عن المنكر وينتهي عنه وينزجر. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، وأبو بكر بن أبي شيبة أيضا صاحب المصنف، أكثر عنهما كثيرا من الإمام مسلم. نعم. قال ومحمد بن عبد الله بن نمير ثقة روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو الحنظري، هو إسحاق بن راوي قرين الإمام أحمد، شيخ الإمام البخاري، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال وأبو كريب، أبو كريب هو محمد بن العلاء، محمد بن العلاء من الثقات الأثبات، شيخ الأصحاب الكتب الست. قال واللفظ لأبي كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وهو أثبت الناس في الأعمش ويضطرب في غيره، أثبت الناس في الأعمش ويضطرب في غيره، وأيضا يرى الإرجاء والبدعة لم تسقطه عند علماء الحديث. روى له الجماعة. قال حدثنا الأعمش. هو أثبت الناس في الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران واسع الحديث، أو كان نبيلا وكان عابدا وكان من القراء أيضا، يعني كان متقنا في أبواب القراءات. فالأعمش جمع بين الخيرين، كان من القراء وكان حافظا، فلعل الناس يقتربون منه. روى له الجماعة. قال عن شقيق. شقيق هو أبو وائل، شقيق بن سلمة المخضرم، وهو من الثقات من خيار التابعين. وشقيق أبو وائل الإمام أعمش، الأعمش أكثر عنه، فلو عن العنعنة تمر، لأنه شيخ قد لازمه ملازمة طويلة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. عن أسامة بن زيد، أسامة بن زيد رضي الله عنه، وضاه حب رسول الله وابن حب رسول الله، وكان من أتقى الناس ومن أعبد الناس. وأسامة بن زيد من أدبه سيأتي الحديث أنه لما تكلموا في عثمان عشان أؤسس للإخوة في المسجد يؤسس عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يصح الإنكار علنا، ما يصح، لأن هذا فيه مفاسد ما يعلم بها إلا الله. ده إن كان فيه إنكار لا يكون علنا، أو إذا تكلم إجمالا لا يفصل. أسامة بن زيد هو من أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أتقى الناس ومن أورع الناس. كفى أسامة بن زيد، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تنكرون إمارته وإنه لخليق بالإمارة، كما كنتم تنكرون إمارة أبي، وإن أباه لأحب الناس إلي وإنه لأحب الناس إلي. لذلك لما أرادوا أن يستشفع أحد في المرأة المغزومية لقطع يدها، قالوا: نستشفع بأسامة، أسامة بن زيد. قالوا: حب رسول الله وابن حب رسول، وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أكثروا الكلام على عثمان زورا وبهتانا وظلما، فقالوا له: ألا تكلم هذا الرجل؟ فقال: أو كلما كلمته علمتم أنتم، والله لا أفتح بابا لا أكون أنا أول من فتح باب الإيه؟ باب الفتن، باب الفتن. إن أردت أن تنصح لولاة الأمور، أردت أن تنصح لغير ولاة الأمور، أنت حقا تكون ناصحا إن كانت النصيحة إيش؟ على سرا لا علنا. أنت إن أردت الإيذاء وسميتها نصيحة تكون على الملأ فضيحة، كما قال الإمام الشافعي. وأيضا إن كان الإنكار على منكر علنا يأتي بمنكر أنكر فلا يجوز. المفاسد والمصالح من مقاصد الشريعة، لابد أن نتأدب بذلك ونتعلم هذا الأمر. أسامة بن زيد روى له الجماعة، هو صحابي ابن صحابي. قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لم أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن فيما بيني وبينه. وهذا دليله أيضا حديث السنن، وإن كان فيه بعض الضعف، حديث عبد الله بن غنم، عبد الله بن غنم قال: من أراد أن ينصح وليه فلا ينصحه علانية، أو قال: فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليستسر له في النصيحة، وليأخذ بيده وليستسر له في النصيحة. لذلك قال الإمام النووي: ومن أدب السلف النصح إيش؟ سرا. وقال: إنكار المنكر يكون سرا للولاة حتى لا يأتي المفسدة، وإلا فيكون علنا إن كانت المفسدة أكبر، يعني إن لم ينتهي يكون علنا، لكن الأدب أن يستسر في النصيحة. وهذا حديث صريح، عبد الله بن غنم حديث صريح عنه في ذلك، قال: فليأخذ بيده وليستسر له في النصيحة. قال: لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون علي أميرا، إنه خير الناس، بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نزل ونخطئ وأنت أرحم الراحمين، ما منا من أحد إلا وله الزلات والسقطات والهنات، وإن حقا ورب العزة أمرنا بالمعروف ولم نأته، والله الذي لا إله إلا هو، كنا نأمر بالمعروف ولم نأته، وكنا ننهى عن المنكر ونأته، والله أعلم بنا، ونحن وإن خلونا بأنفسنا أتكنا ستر ما بيننا وبين الله جل في علاه، لكن عزاؤنا في ذلك هو أننا نتوب ونؤوب إلى ربنا ونعترف بذنوبنا ولا نستكبر ولا نستنكف ولا نصر على ما نحن فيه. وكما قلت لكم ليس النبيل الذي لا يزل لا تجد إلا في السماء الذي يمشي في السماء الملك، لكن البشر كأمثالنا لنا الزلات والسقطات والهنات، ولكن تأتي الأوقات التي تطهر ما نحن فيه من هذه الزلات بالتماس البركات من رب الأرض والسماوات والرحمات، نتوب فيتوب الله علينا، ندعو فيستجيب الله لنا. ولذلك في رمضان بالذات بعدما ذكر الله شهر الصيام قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. وفي رواية أن أبا وائل قال كنا عند أسامة بن زيد رضي الله عنه فقال رجل ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع، وساق الحديث بمثله. الباب الذي بعده قال باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة أكثر عنه إمام مسلم كما بينا كثيرا، ومحمد بن حاتم من الثقات من رجال الصحيحين، وعبد بن حميد وهذا من أجل شيوخ أصحاب الصحيح. قال عبد حدثني وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم من الثقات من رجال الصحيحين قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب لا أذكره الآن. من ابن أخي ابن شهاب؟ ما محمد؟ محمد بن ليس ابن محمد بن مسلم ابن أخي دركته. حسن الحديث نعم حسن الحديث جيد جزاك الله خير. عن عمه هو من؟ الزهري الإمام العلم البحر في الرواية ابن شهاب الزهري هو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. نعم. قال سالم بن عبد الله من الثقات من خيار التابعين، وقد قلت قبل ذلك أن سالم قدموه في أبيه على نافع. نعم. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أبو هريرة هو من السبع المكثرين بل هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافة إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال زهير وإن من الهجار يعني هو قلب مكان هنا الآن وهي لغة صحيحة. نعم. باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب. قال الإمام رحمه الله حدثني محمد بن عبد الله بن نمير مر علينا وكما قلنا حسن حديث رواه مسلم واصحاب السنن. قال حدثنا حفص بن غياث هذا عالم من الاعلام وهو من انبل الناس الذين رووا عن الاعمش. عن سليمان التيمي وهو من ثقات الاثبات. عن انس بن مالك رضي الله عنه وهو من السبع المكثرين عن النبي الامين صلى الله عليه وسلم قال عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت احدهما ولم يشمت الاخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست فأنا فلم تشمتني. قال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. طيب مر على المتون بسرعة إلى أن تأتي إلى التثاؤب. قال عن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل ابن عباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها فرجعت إلى أمي فأخبرتها فلما جاءها قالت عطس عندك ابني فلم تشمت وعطست فشمتها فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمت وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. قال إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. يسأله يعني أنت مريض؟ هذه ستأتي السنة في ذلك إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. وقتيبة بن سعيد قرونا بقتيبة بن سعيد البغلاني كما مر علينا من الأفراد في أصحاب الكتب الستة. وعلي بن حجر نعم السعدي من الثقات الأثبات رواه له أصحاب الكتب. قالوا حدثنا إسماعيل إسماعيل بن جعفر وهو من الثقات الأثبات. عن العلاء مع السلسلة مشهورة عندكم الآن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة والعلاء حسن الحديث رواه له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن أبيه أبوه وهو عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن يعقوب من الثقات وهو أوثق من ابني ورواه مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقذم ما استطاع. قال الإمام رحمه الله حدثني أبو غسان المسمعي. خلاص مر مر مر متن التثاؤب عشان ندخل في الشرح بس حتى لا نكثر على الناس. إذا تثاءب أحدكم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. أو الآن فإن الشيطان يدخل من أهم الأمور الآن. كم واحد بقى الآن سيخرج به يعني في هذا الباب؟ وإحنا عادة نجلس في مجالس العلم ونجد الأفواه كلها فغرفة عشان يدخل خمسة مش يدخل واحد. دي طبعا أصلا فيها رد قوي على من يقول بأن الشيطان لا يتلبس بالإنسان. سيأتي الشرح إن شاء الله في هذا الباب. المسألة الأولى هي عقوبة من أمر عوف ولا يأتي. وقص علينا قصة أسامة رضي الله عنه أنه دخل لما قالوا له ألا تكلم هذا الرجل. طبعا هذا الرجل هو من؟ هو أمير المؤمنين، هو عثمان بن عفان رضي الله عنه بكلمة وجيه زمان عثمان بن عفان. عثمان بن عفان رضي الله عنه لقب بذي النورين. لما؟ لما؟ لا خلاص بقى مش طلبة العلم ما تجاوبش. لما لقب بذي النورين؟ يعني المفروض بقى كل يعني حتى اللي ما يعلم يصالح ربه في الشهر ده انه لازم على الاقل كل اسبوع يحضر درس واحد يتثقف يعرف دينه. يا جماعة الخير هي كلمة لابد يعني ان اقولها سريعا. الدين يضرب في عمقه الان. يعني احنا لو فتحنا التلفزيونات باسرها سنجد من يسب البخاري ويقدح في البخاري، ونجد من تحت لتحت من يقدح في ابي بكر وعمر وعثمان، وبعدين نجد بعد ذلك من يجعل لا سنة يعني نمشي عليه، ونجد تمييع القضية الدينية والكلام على القبور والشواهد وتعظيم الأولياء واللي بيطير في السماء واللي بيمشي في الماء واللي وضع يده على رأس الفرخة انقلبت ديكا، وكل دي قصص كلها موجودة. وطبعا القصص دي مش موجودة في العصر ده فقط، ده موجودة في عصر مسلمة. يعني هو مسيلمة لما اخترع، وتذكرون الاختراع اللي اخترعه لما أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها، إيش بقى اللي قاله هو؟ إن الشيطان جاءه فقال إيش؟ تذكرها ما تذكرها؟ يا أبر يا أبر لك رأس وذنب، شغال بقى هو إيه؟ مع الحيوانات. طيب فقالوا له إن صلى الله عليه وسلم مسح على عين الرجل، فمسح على ركبة محمد المسلمة كانت مكسورة فاستقامت، فجابوا أتوا له بولد يعني فيه بعض المرض في رأسه فمسح على رأسه شعره طار. يعني الله بيأتي بنقيض قصدي. كل هذه الأمور موجودة يعني في العصر الأول قبل هذا العصر. الكذابون كثر كما قال السلام كذابون 30. يعني البحيرة لما يدخل فيها تجف، انت ايش تريد أكثر من ذلك؟ يدخل فيها تجف. فهو الحاصل فيدخلون على الناس هذه الأمور يحسبونها من الدين وليست من الدين. فلازم نتعلم، يبقى في ثقافة عندنا في أمر ديننا. عثمان بن عفان لما لقب بذي النورين؟ من الراجل ده؟ أصله كان بيحضر معنا في الدورة ده، حضر الثلاث دورات الخمس دورات اللي هو بيقول لك خمسة كمان، وتفقه على الفقه الشافعي. وأنا جالس بدرس هو جالس على الكرسي في المؤخرة نام غطى في النوم ماشي حضرتك. فالصلاة قيمت فقلت له قم اتوضى. قال النوم جالس لا ينقض الوضوء، انا شافع المذهب. هو نايم بس يعني تفقه علينا. عامة عودا حميدا اتفضل. ليش ليش لقب بذلك؟ صحيح صحيح. في رواية لا يبحث في إسنادها، يتسامح في الإسناد. في رواية أن مسلم قال لعثمان، قال له لو عندي الثالثة لزوجتك إياه، قال له لو عندي الثالثة هذا هذه تزكية ليست بعدها تزكية، هذه تزكية ليست بعدها تزكية، زوجها التقي النقي إن حبها أكرمها أو بغضها لم يهن، قال لو عندي الثالثة لزوجتك إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استنهض الهمم للنفقة وجاء عثمان بكلية مالي، أو جاء عثمان بمالي من الذهب والفضة، النبي صلى الله عليه وسلم يقلب المال ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ثم أكثر الظالمون على عثمان والكلام على عثمان. فلما قالوا لأسامة لما لم تكلمه وهو ولي أمره، فبين لنا أدبا من أداب السلف، عقيدة من عقيدة السلف، أن النصح لولاة الأمور يكون سرا، ما يكون علانية. نحن لسنا أورع من أسامة، ولسنا أعلم من أسامة، ولسنا أحرص على الخير من أسامة. أنا كلامي قد يضيق به صدور كثير، دائما أنا أقول ما أقوله أدين الله به، وأنا لا أخفي ما لا أعلن ولا أعلن ما لا أخفيه، أنا أقول ما أدين الله به. وسامحوني ليست عجرفة ولا كبرا، اللي عنده علم يستطيع يحجون به على خلاف هذا يأتي وتأتي وتكون مسجلة حتى أبين تراجعي علانية عما أتبنى، وإلا فليتعلم وليسكت. هذا تأصيل من أسامة لجميع الناس، هذا تأصيل من أسامة ليس تأصيل منا نحن. فأنا أقول إن كان هذا من أسامة فلسنا أورع من أسامة، ولسنا أعلم من أسامة، ولسنا أحرص على الدين من أسامة، ولسنا أعلم بما ينفع بما يضر من أسامة. ومن قال أننا تقدمنا عليه علما فهو مبتدع ضال، مبتدع ضال، كذاب أفاك أثيم، لشرط واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأسامة قال أو كلما كلمته كلمته علانية تعلمون بذلك ما أكون أول من فتح باب الفتنة، وهذا باب الفتنة لا ينغلق، وكان باب الفتنة هو الإنكار العلني ثم الخروج، ثم الخروج. عثمان بن عفان أنكروا عليه علنا ظلما وزورا، ثم بعد ذلك خرجوا عليه، ثم قتلوه، وبعد ما قتلوه إلى يوم الناس هذا الفتن تأتي تترى. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، لأن عمر بن الخطاب جلس وحوله الصحابة فقال أيكم يحفظ حديث الفتن؟ فقال حذيفة أنا، قال أنت لله ضرك، أو قال لله أبوك، ائت بها. فقال فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام، وهذا اسمه فقه المعصية، إذا وقع في المعصية يفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة، الصغيرة لها مكفرات والكبيرة هلاكة تهلك. فالإنسان إذا زل عليه أن يتجنب عند الزلل يتجنب الكبائر، يتجنب الكبائر، لأن الله جل في علاه قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم سيئاتكم. فتجنب الكبائر تكفير للصغائر. فقال فتنة رجل في أهلي ومالي تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. قال لست عن هذا أسأل. قال عما تسأل يا أمير المؤمنين؟ وهو كان يعلم. قال أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر، من التلون، التلون ضياع للدين، ولذلك كان حذيفة نفسه يقول وإياك والتلون، التلون ضياع للدين. قال فتن، الحمد لله المنهجية التي نمشي بها الإخوة الدروس موجودة، كل أخ يروح يسمع ما شاء من الزمن القديم إلى يوم الناس هذا، نحن ننظر في عقيدة السلف ونمشي عليه، وكما قلت نحن نجهل فمن علمنا فهو سيدنا، نأخذ بعلمي. نصير يشهد بذلك، أنا أنكرت على الإخوة أنهم أعلنوا في المسجد، إحنا عمالين نتكلم على السنة، أعلنوا في المسجد صلاة التهجد الساعة 11:00 أو 12:00 من وين هذا في السلف؟ نحن لا نعلم الناس السنة ونقع نحن فيما يشبه البدعة، لا يجوز، ما يصح، لا يصح ذلك. أين فعل السلف؟ وعمر بن الخطاب يقول نعمة البدعة هذه اللي هو اجتمعوا وجمعوا الناس لصلاة التراويح، والتي ينامون عنها هي الخير، لو كان خيرا لسبقونا إليه. الرجل تبجح وقال بصوت جوري عندي آثار، فأنا سكت وقلت له إذا ائتنا بالآثار فإن سمعنا وأطعنا. أين الآثار؟ أصوات ده كمان بيتكلم بعنفوان، بيقول لك ما زلت عند قولي، فاهم ازاي؟ يعني لما تجهل، اسمع انت بهذا ينقلب عليك الامر فلا تتعلم. انت تعرف الذي يزل نفسه ليتعلم هذا الذي سيرتقي. كلما شوف انا تعلمتها هذه من كافر لما كنت بامريكا، تعلمت كوب ماء، كوب ماء، رجل كان ذكيا جدا جاب كوب ماء ممتلئ وقال لرجل صب عليه، قال أصب على شيء ممتلئ؟ لن يستقبل. فلو كان الكوب ممتلئا لن يستقبل، متى سيستقبل؟ لا تقول بقى ما زلت عند قولي. نحن الآن أنا ما زلت أقول، من قال أن الإعلام عن صلاة التهجد من السلف أنا أقول أنها من السنة، أنا أقول هي ليست من السنة، واللي عنده علم يأتينا. أنا جاهل الآن بغير ما قلت، أنا جاهل، فمن كان عنده علم فليأتينا به. أنت فاهم؟ في الإعلان وأن تأتي جميعا قصدا للصلاة، إذا اجتمعتم وفاقا صحة، وإذا اجتمعتم قصدا ابتدعتم. لحظة عشان بس تتعلم، لأن فرغ الكوب، فرغته الحمد لله. اسمع يا جاهل عشان تقف على جهلك، يصح أن أعلن الآن الجميع يجتمعون لنصلي الضحى جماعة في المسجد، سنة، هو بعلن نجتمع جميعا لنصلي الضحى في المسجد، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ركع 4 ركعات في أول النهار، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 4 ركعات قال الله تعالى أكفيك آخره. ها ليلة لا تعلم؟ طب تعلم بقى. في أحد يستطيع من اللي جالسين دول يقول إنها سنة نقول بذلك؟ من فعل ذلك يقول قد أتى إيه؟ بدعة. صحيح لو كان خيرا لسبقونا إليه. الفرق بينها بقى وبين المسألة، التراويح نفسها ما كانش فيها إعلان، التراويح نفسها والاجتماع لها ما كانش فيها إعلان، ولا كان فيها إعلان؟ صلى الله عليه وسلم وحده ثم صلى 3 بصلاته ثم اجتمع الناس، بعد ذلك أعلننا لأن عمر أعلن، ولذلك عمر استحيى أولا ثم قال نعمة البدعة هذه، وهي ليست بدعة لأن السلام أصلها فلا تكون بدعة، وأيضا ليست بدعة حتى لو النبي ما عملهاش. ليه يا شطار؟ عفوا، عمر له سنة متبعة، صح ولا لا؟ هذا الذي نقوله. فنحن دائما نقول، نحن إذا تكلمنا بمسألة سنقول الدليل كذا ونجهل غيره، فمن كان عنده زيادة علم نقول له نحن جهلنا علمنا، ونقبل يده قبل أن يعلمنا، ونرضى بالعلم الذي أتى به ما دام قد أتى من الكتاب أو السنة، ثم نقول نحن أجهل ما نكون لو عارضناك أتيت بالأثر فوق رأسنا، فنقول هذه السنة، هذه السنة وهذا عقيدة السلف. فلذلك لما قاموا على عثمان وخرجوا عليه صارت الفتن التي لم تنقطع إلى يوم الناس هذا، لذلك أنس قال قتلوه راموا بذلك خيرا، ولو كان خيرا لحلبوا بعده لبنا، ولكنهم قد حلبوا بعده إيه؟ دما عبيطا، عبيطا مش عبيط اللي انتم فاهمينه، دما عبيطا يعني دما إيش؟ وفيرا كثيرا لا يقف. وكانت هذه إيش؟ هذه الفتنة حقا. فقال عمر الفتن التي تموت كموج البحر، فقال له ما لك ولها يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب، قال أيكسر الباب أم يفتح؟ فقال يكسر، قال إذن لن يقام. شوف عمر وفراسته، إذن لن يقام، وما قام للأمة إيش؟ قائمة مثل ما كانوا عليه بعدما حدث ذلك. اللهم نجينا من الفتن، اللهم نجينا من الفتن، اللهم نجينا من الفتن. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم. فلذلك لما قال له أسامة قال وكلما كلمته يعني تعلمون لا أكون أول من فتح هذا الباب، باب الفتن. ثم حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يدور حول أقتابه يعني المعدة كل أحشاء خرجت وهو في النار، وهذا من شدة عذاب النار. لما؟ قال كان يأمر بالمعروف ولا يأتي وينهى عن المنكر ويأتي. والحق أن من كان دأبه هذا، في فارق بين من كان يفعل ذلك ويزل، يأمر بالصلاة وفي مرات يتقاعس عنها، ينهى عن النظر للنساء وفي مرات يقع فيه، يتوب ويؤوب ويرجع، يتوب ويؤوب ويرجع. هذا ليس منافقا، هذا له زلات وله حسنات، فإن غلبت حسناته على سيئاته إيش نجا، وإن غلبت سيئاته على حسناته هلك، أو هو في المشيئة، الله تعالى يغفر له أو يعذبه. أما من كان هذا حاله فهذا من المنافقين، أما من كان هذا حاله فهذا من المنافقين. والدلالة من السياق أنه قال كنت، وهذه على الاستمرارية، كان منزوعة في اللغة، كان منزوعة في الزمن، فعليها الاستمرارية، فيستمر الأمر أنه يقول تصدقوا وهو بيبخل بالمال، يقول لا تضربوا الصغار وهو يضرب الصغار مثلا، فينهى عن شيء فيأتي ويأمر بالمعروف ولا يأتي. فكان العقاب أنه في النار، فاجتمع حوله أهل النار فقالوا له يا فلان يعني كيف تفعل ذلك وكنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قلنا هذه فيها أمران، الأمر الأول بأن الإنسان حسابه حقا أو معرفة قدره حقا يوم السماء، سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. كم وكم الرعاع والسفلة يتكلمون في أبي بكر وعمر إلى يوم الناس هذا، ويقدحون في ديانة أبي بكر وعمر إلى يوم الناس هذا، وله والحمد لله القدر عند الله عندما نرى في عرصات يوم القيامة. فكثير من الناس يخفى أمره، وإن ظهر لا يكون تحقيقا لأمره، فإذا خفي أمره فأمره إلى الله يوم القيامة، يوم يكشف عن كل شيء، يوم تكشف ما في السرائر وتبلى السرائر، ويكشف الله عن كل شيء. والأمر الثاني هو أن المرأة قد يعمل الحسنات والصالحات وهو من أهل النيران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل النار فيدخل النار. الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. وهنا هذا الرجل يظهر أنه ختم عليه بمثل هذا. وأيضا تكون المسألة الثالثة من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه. أما الباب الثاني باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، فيها دلالة واضحة جدا، أولا على أن الإنسان قد يخلو ويعصي ويزل ويقع، وكم منا من راجع نفسه فوجد أنه قد أتى آثاما كثيرة بينه وبين ربه جل في علاه. الأصل الأصيل، الأصل في الإنسان المعصية، والأصل في الإنسان الزلل، والأصل في الإنسان الضلال لا الهداية، وهذا ليس من عندية نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وكان إذا دعا قال اللهم أن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم. الإنسان إذا كان الأصل فيه الزلل والأصل فيه الحيدة ويخشى من تقلب القلب، قد يكون باكيا داعيا راجيا بعد الصلاة، ويأتي إلى البيت فزوجته تثير حفيزته دقيقة، كأن هذا الرجل ليس الذي كان يبكي بين يدي الله تعالى في الصلاة، وهو يبكي والجنة والنار يا رب الجنة، وصوته بيعلى وبيده، بس انزل ائتنا بكذا، الله أعلم بالله يحدث بعد ذلك. فالمسألة الإنسان قد يزل ويعتريه ما يعتريه، وطرو المعصية على الإنسان ومغريات الدنيا كثيرة، فيزل الإنسان. الإنسان لينجو من هذا الزلل له طريقان، الطريق الأول أن يحجم نفسه فلا يقع في الكبيرة، إن حجم نفسه فلا يقع في الكبيرة، فإن تحجيب النفس عن الكبيرة مكفر، إن تحجيم النفس عن الكبيرة مكفر. قال الله جل في علاه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والأمر الثاني أن يستر على نفسه لا يتحدث بالمعصية التي عمل بها. والأمر الثالث أن يتوب ويؤوب. والأمر الرابع أن يأتي بالحسنات الماحيات، لو ضربها أو صفعها أو سبها يأتي يصلي ركعتين أو يأتي بهدية لها أو يستغفر أو يتكلم بكلام لطيف. إن الحسنات يذهبن السيئات. نحن بصدد الكلام على مسألة منها، ألا وهي أن يستر على نفسه لا يظهر هذه المعصية، فإنه إن سطر على نفسه غفر الله له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معاف إلا المجاهرين. والعلة في المجاهرة أن الإنسان لا يغفر له إن جاهر أمور ثلاثة. الأمر الأول المجاهرة وحكاية المعصية تدل على استهانة القلب بها، واستهانة القلب بالمعصية تقلبها من صغيرة إلى كبيرة. استهانة المعصية، الجهر بالمعصية والكلام فيها، وده كثير جدا من الشباب. شباب يأتي يفعل معصية معينة ويبيت والله ستره، فيأتي فيقول أرأيت أمس فعلت كذا وكذا وكذا وكذا ويتكلم عن المعصية. هذه دلالة على استهانة القلب، واستهانة القلب تقلب الصغيرة كبيرة. الصغيرة أبدا صغيرة، لكن إذا استهان القلب القلب قلبها كبيرة. لما؟ لأن استهانة القلب معصية بذاتها، استهانة القلب معصية بذاتها. وأيضا المجاهرة فيها التأسي، لأنه لو جاهر بالمعصية يتأسى به إيش؟ غيره. في كثير من الناس يحجم عن المعصية، لكن لو لقى كثير ممن يفعل يفعل. امشي في الشارع وكلم رجل والأذان يؤذن يشعل سجارة، فقل له يا رجل الحمد لله يومك صائم فلا تختمه بإيش؟ فلما تفطر لا تفطر على معصية، تفطر على طاعة. الجواب بيكون إيش؟ أنا صادفت ذلك. يقول لك الشارع كله بيشرب دخان، طب انظر الشارع كله، فهو بيعمل إيش؟ بيتأسى. الإنسان طبيعته المحاكاة، طبيعة الإنسان المحاكاة، لو رأى عاصي يعصي مثله، لو رأى طاعي يطيع مثله. المحاكاة موجودة في الإنسان. فالمجاهرة تقوي عزم من يخشى المعصية إلى أن يأتي على المعصية، يتجرأ عليه. لذلك كانت عند ربنا ليست بالهينة، فلا يعفى عنه. الثالثة بأن التصريح بالمعصية تأتي بمعصية أخرى. لذلك قال العلماء إن وجدت الرجل على سيئة فاعلم أن عنده منها إيش؟ أخوات. وإن وجدته على طاعة فاعلم أن له عنده منها أخوات. فالمعصية تنادي على أخواتها، وما تلبس أحد بمعصية ورضي بها إلا ابتلاه الله بأشد منها، إلا ابتلاه الله بأشد منها. وما أن تلبس بمعصية وقلبه لا يرضى عنه، ولكن الحال غلبته شهوته والله يعظه، غلبته شهوته وما كان يريد لكن هواه غلب، فهذا قريب أن يتوب ويؤوب. لذلك دائما النصيحة أن من زل لابد أن يسارع في وقت الزلل بطاعة، وفي مكان الزلل بطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال الرجل لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أعظم الحسنات. لذلك قال سلم كل أمتي معاف إلا المجاهرين. المجاهر هو الذي جهر بالمعصية وقد تجرأ على ربه في الجهر بالمعصية وجرأ غيره وثبت له معاصي مع هذه المعصية، لذلك لا يعاف بل يؤاخذ وعقاب الله شديد. الباب الثالث باب تشميت العاطس. تشميت العاطس هذه سنة، تفضل، سنة من السنن. العاطس إذا عطس أصل أصيل أن يقول الحمد لله. والعطاس طبيا قالوا هي شيء من الدماغ، أبخرة بتكون في الدماغ تحبس، العطاس يخرجها فلا تقلقه فلا تتعبه. لذلك العلماء يقولون الحكمة من حمد الله في العطاس لأنه يكون قد شكر ربه على نعمة من نعمائه. من أهم النعماء هي إصلاح الرأس، إصلاح الجسد، لأن تشويش الرأس يتعب البدن، فيكون المرض ينتشر على الإنسان. فلذلك العطاس من الله، وهذا رواية جاءت عن مسلم، والتثاؤب من الشيطان. ذلك الأبخرة التي في الرأس إن حبست ممكن تذهب بعقل الإنسان، لو تراكمت تذهب بعقل الإنسان، لا سيما ما قاله ابن القيم وهو يقول أن من تشوق للنكاح فلم يتزوج عاجلا وطالت واستطالت المدة عليه، أبخرة المادة التي لابد أن تخرج تصعد للدماغ على الرأس، ممكن تذهب برأس، ممكن حقا ممكن تذهب برأسي. لذلك العطاس علاج من الأدوية التي يعني الله تعالى من بها على الناس. لكن للعطاس آداب. الأدب الأول الحمد لله جل في علاه، أن يحمد الله. واختلف العلماء في من عطس، أيقول الحمد لله فقط أم يقول الحمد لله رب العالمين؟ حقا أن الآثار قد جاءت بذلك، وأنت لك ضابط وقاعدة، إذا جاءت الآثار متنوعة في ذكر أو في عبادة أو في غير ذلك، السنة أن تنوعها كما تنوعت، السنة أن تنوعها كما تنوعت. وأنت ترى المذاهب تختلف في ذلك، مذهب يرجح دعاء الاستفتاح بكذا، ومذهب يرجح دعاء آخر بكذا. الصحيح الراجح في ذلك هو أنك تنوعها كما جاءت متنوعة، تكون عملت بهذا الحديث مرة وعملت بالحديث الثاني مرة، فالأصح أن يقول الحمد لله، وإن قال الحمد لله رب العالمين أيضا صح ذلك. وأيضا إذا سمعه المرء يحمد الله يقول له يرحمك الله، أو يقول يغفر الله لنا ولك، وهذا أيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأكثر من الروايات يرحمك الله، فيرد عليه الآخر فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه هي السنة في العطاس. ومن السنة في العطاس أنك لا تشمت إلا من حمد الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطس أمامه اثنان، فشمت واحدا وترك الآخر، شمت واحدا فقالوا له يا رسول الله شمت فلانا وتركت فلانا، لما؟ قال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. وهذه دلالة على خسارة من خسر إيه؟ تتبع السنة، فإنه لا يدعى له بهذا الدعاء. ولذلك لما جاء في حديث الفضل، لما عطست فحمدت قال يرحمك الله، ولما عطس فلم يحمد فلم يشمته، فهذا من الأدب تشميت من حمد. المسألة الثالثة متعلقة بهذا الباب، بأن العطاس الحمد التشميت للعطاس اختلف العلماء فيه على أقوال ثلاثة. القول الأول قول الجمهور، قالوا هو سنة أن تقول يرحمك الله سنة، وهذا قول الشافعي وبعض المالكية، والمالكية لهم قول غير ذلك المعتمد عندهم، وقال الأحناف، وقال الظاهرية واجب على كل إنسان فرض عين، إذا عطس فحمد الله لابد أن يشمته، لأن الحديث ظاهر في ذلك، عطس فشمته، وحق المسلم على المسلم. قال والحق معناه الواجب، فيجب عليه أن يشمته إذا سمعه كل إنسان، هذا قول الظاهرية. يعني لو عطس أخونا الآن وقال الحمد لله والجميع لم يشمته، جميع من شمت فقد برئ ومن لم يشمت فقد أثم، يقولون فرض عين على كل إنسان إذا سمع العطاس فقال الذي عطس الحمد لله إن لم يشمته فهو أثم. والمالكية يقولون هي فرض، لكن يقولون فرض كفاية ليس فرض عين، فرض كفاية. وأنا أميل لهذا القول، قول المالكية هو أرجح وأعدل الأقوال، بأن تشميت العاطس فرض كفاية، تشميت العاطس فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وهذا مثل السلام، الرد على السلام. من الطرائف في هذه المسألة، مسألة العطاس فيها طرائف كثيرة، نختار منها طريفتين. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي وصلى معه الصحابة، فعطس أحدهم فقال الحمد لله، صلاة صحيحة، لأن الحمد لله إيش؟ ذكر من الأذكار. أنا أقول بترجيح قول الشافعية وابن تيمية، بأنني أستطيع أصلي ويؤذن مؤذن وأنا أردد الأذان، وأنا أفعل ذلك عمليا، يعني أنا لو متعجل أريد أن أصلي في مسجد آخر فأترك المؤذن يؤذن وأصلي، وكلما أذن أنا أردد الأذان، لأن ترديد الأذان من باب الذكر. والصلاة فيها الذكر، إن في الصلاة لشغلا ذكرا. فقال الرجل الحمد لله صلاة صحيحة إلى الآن، فالآخر نظر إليه عطس فحمده فوجب عليه إيه؟ أن يشمته في الصلاة، فقال يرحمك الله. فنظر إليه الصحابة ينكرون، فلما تعجب لما ينكرون، شوف هنا فائدة لطيفة جدا، قد يتعجب الذي يجهل وهو يحسب أنه يعلم، فهو يتعجب لجهله. يعني معاوية رضي الله عنه جهل المسألة فتعجب، ولما تعجب أتى بإيه؟ ما زلت عند قولي. لما تعجب، لما جهل فتعجب، فلما تعجب أتى بالطماط. معاوية لا يعلم المسألة، فقال يرحمك الله، ما ردش عليه، لكن الصحابة إيه؟ التفتوا، وبالأعين الكلام كأنهم يقولون بالإشارة كيف تتكلم وين؟ في الصلاة. فنظر إليهم إيه بقى؟ هنا العجائب، لما يجهل أن يتعلم. فنظر فقال ما لكم؟ ويل أمي، يعني ما لكم؟ إيش اللي عندكم؟ إيش هذا؟ ثم قال لنفسه، ده كمان بقى العجيب أنه رجع نفسه بيستغرب، ويل أمي ما لهم يسكتونني هكذا. ثم قال أسكت أحسن، يعني ورأيتهم يسكتونني فسكت. شوف بقى عمل إيه؟ ضيعها بأسرها. يعني هي كانت يرحمك الله، الفقهاء اختلفوا واستغربوا، قالوا طب وإيش الكلام في كده؟ يرحمك الله دعاء، والدعاء ذكر لا يخرج به من الصلاة. لو وقف عند كده المسألة هينة، ده الفقهاء احتاروا، لكنه ما وقفش. إيش ما لكم؟ كيف ورأيتهم يسكتونني فقلت أسكت؟ ده كل ده كلام في الصلاة. فهو يرحمك الله، عشان لا نضيع الفائدة، العلماء قالوا خرج بكاف، خرج من الصلاة بالكاف، كاف الخطاب. يعني لو قال يرحمه الله انتهى الموضوع، لأن دعاء والدعاء ذكر، فكاف. لذلك العلماء يقولون اختلفوا في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، اللهم صل على ايه، السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ قال تقول السلام على محمد، إنما السلام عليك أيها النبي لا، السلام على النبي لا، تقول السلام عليك أيها النبي لأنه غير موجود. ويستدلون نظرا بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، لكن الكلام طبعا أن هذه توقفية تشريعية، خطأ هذا، لأن عمر بعد موت النبي طمع المنبر يعلم الناس كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والسلام عليك أيها النبي. الغرض المقصود اختلفوا في الكاف، لكنه تكلم كثيرا. فلما انتهى، هو الصحابة طبعا ضربوا على أفخاذهم، دي المصيبة الكبرى، ده هو جرهم كمان انهم يصنعوا ايش؟ يصنعوا اشياء في الصلاة اشياء، فضربوا كما قال ما زلت عند قولي. ايوة ممتاز، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل عمر مع صبيغ ضربوا على رأسه، لانه جاهل مركب، لان الجاهل المركب لا. طب النبي قال لأسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ لا، سيبه جادل. قاله ولا ما قاله؟ طيب لحظة، عائشة قالت أو يعلم النبي، أو يعلم الله ما نكتم، فوكزها. أنت غبي تاني، أهو غبي تاني، لو تعذر بجهلها كان ضربها. فأنت لن تتعلم بهذا، عارف؟ لو ترتضي أن تكون جاهلا لتتعلم هتتعلم. أنت الآن هو ما أنت بتنازع، شفت أنت نزعت وقلت إيه؟ حقا النبي أفضل من عمر، والاحتجاج بالنبي احتجاج صحيح، فهمت؟ لكن أنت ما قلتهاش لتحتج احتجاجا، أنت عايز تنافع عن نفسك، وهذا خطأ. صدق ما عشان قلت لك إذن لن تتعلم، ليس لا يمكن في هذا الباب، فرغ لتتعلم. فهو وكزها وضربها، وكان أرفق الناس. حصل ولا ما حصلش؟ لو خدناها على قوله لعدي إن وسادك العريض يؤنبه، تأنيب ولا مش تأنيب؟ ليتعلم الجاهل. لأنك أنا الآن عندي الدليل الذي يثبت لك جهلك في حاجتين، فإن أنا تعنيفي لك عندي الدليل فيه، والرفق بك في هذا الباب لا يصح لأمرين اثنين. الأمر الأول أنت تقدمت بين يدي السنة وابتدعت بدعة ووقفت تنافع عنها، وبعدين قلت عندي الآثار، فلم تأتي بها، ثم بعد ذلك علمناك فلم تتعلم، ثم بعد ذلك أزلنا جهلك فلم تزل جهلك، وبقيت تنافح على أنك جاهل وإن النبي كان أرفق. طبعا كان أرفق وبعد ذلك أنت بتبتدع في دين الله. يعني أنا عندي أقول لك لا، الرفيق رفق النبي لا يمكن يكون في الشرع أبدا أبدا، في الشرع بيشتد. لذلك قالت عائشة: ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. تفهم يا ابني يا حبيبي، هذه نفسه وما زال أشوف. وجاء وأول ما تكلم قال النبي أفضل من عمر، صح. هي دي بقى، ده بقى لو قلت هذا يبقى نقول إيه بقى؟ دي المصيبة اللي احنا عايشين فيها. المصيبة إن احنا تربينا عليها من سنين طوال، إما أن تكون سيئا جدا وإما أن تكون منقادا جدا، وما تعرف كيف تتربى على أن الدليل هو الذي إيش يجرك. لذلك قلنا عقيدة السلف وتعليم السلف: اعتقد ثم استدل. فهي المسألة كلها مسألة منافحة عن شيء معين. أيوة استدل، آسف الحق معك، نعم آسف ده صحيح. أو ربنا وفقك ليه لتصلح ما أخطأنا فيه. الاستدلال أولا ثم الاعتقاد ثم عدم المنافحة. المنافحة عندما يكون أنا ماذا قلت لك لما قلت عندي أثار؟ قلت لك إيه؟ قلت لك أخف ائتنا بالأثار وفوق الرأس نحملها. مش أنت شاهد عليها بتاع الورديان برضو؟ أنتوا بتعملوا فيه ما في الصينية يا شيخ؟ بتعلموهم إيه؟ عزل. يعني أنت تتبرأ منهم. ما هو بقى ده اسمه مبطنا. هو من كرموز؟ لا، احنا من كرموز احنا كل الاخوه. بص محمد انور نفسه هو الذي قال له بالاثر، ووقف ينافح عن ديانه، وهو يقول ده انا ادين لله خلاف السنه. قلت له طيب ما هو الدعوه اليها هتكون بدعه، خلاص انتهى الموضوع. والرجل رجع في وقتها. الشيخ محمد كان اضربه الحمد لله فسخاف، قال له طب انت بتدعو خلاف السنه بتدعو لها ليه؟ ده طلع ان الشيخ كمان مخنوق من المساله يعني، فقال تدعو لها ليه؟ الرجل سكت تراجع. هو إلى يوم الناس هذا يقول لك ما زلت عند قبر. رجعت انتهى الموضوع. احنا ونحن نقول لك نرجع عن أي إساءة، نعوذ بالله أن نسيء لإخواننا. لا يا شيخ أنا أتعلم، أنا والله الذي لا إله إلا هو بجلس مع إخواني كطبقة واحدة في تبادل علم، أتعلم وأعلم، وهذا الصحيح. وإذا كنا نتعلم ونعلم يبقى إياك من الأنف والكبر. إياك إياك ضاع العلم بين اثنين، مستحن وإيش؟ مستكبر، صحيح ولا لا؟ وهنا عند التعليم نعم، رجل كان قد جاهل، ولما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما اعترض، وقال للنبي وفين الخطأ اللي أنا وقعت فيه؟ إنما أنت بتعترض، يعني أنت في كل أحوالك خربان خربان في كل حاجة. يعني هو أصالة لما علمه بالرفق انصاع وانقاد، صح؟ أنت الرفق لم يأتي معك بشيء، والشدة لم تأتي معك بشيء. فهو الحاصل علمه النبي، وحقا قد قال النبي، قد قال معاوية، قال لا والله ما كهرني ولا نهرني، ما كهرني ولا نهرني. وسأقول لك شيئا يلمح بتوفيق من الله أنني أيضا لو شددت عليك على حق. النبي لا يقر على باطل ولا على منكر. توافق ولا تخالف فتناقش؟ الصحابة هموا به وضربوا على أفخاذه إنكارا عليه، فلما انتهى من الصلاة قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علمه وقال وكيف تفعلون ذلك؟ قد أسأتم وتنطعتم وشددتم. أقرهم ولا أنكر؟ لأن المسألة دين. لا أنا بقى ألقنك تخطئني، لا يرد علي أن تقول تعليم لهم برفق إنكار علي وعليه رد تاني كمان عليه. أنا بس بديك بصرح كيف تذهب وتجي، لكن الحق أن نقول الشرع يحتاج إلى تبيين، وإلا يعني لا تتعاظم في مسألة ليس لك فيها بينة أبدا، لا يصح لا تتعاظم. أنا دايما أتضايق من الإخوة، في بعض الإخوة كانوا يتبنون مسألة فظهرت المسألة وعلموا أنهم على خطأ، قالوا خطأ نقر، لكن ماذا نفعل؟ نبقى نقول به بلسان الحال، سيب بلسان الحال ويقولون به. ده المشكلة ان هم عايزين يعرضوا من يقول بغيره. فهذه مسألة ديانة. عمتى نادي الطريفة الرجل لما عطس علمه أنه سلم. الطريفة الثانية هو أن اليهود كانوا يتقصدون العطاس يريدون، شوف بقى هذا يزيب العقل، اليهود يعلمون بركة دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إقرار بالنبوة وعلم بأنه النبي الخاتم، ويتقصدون دعوته ولم يؤمنوا له. أي كبر هذا، أي جحود هذا. فكانوا يتقصدون العطاس، يأتي بجانب النبي ويعطس ويحمد الله، ما يحمد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول يرحمك الله، المنافق يقول النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح، يهديكم الله، ما كان يقول له إيش يرحمك الله. هم يريدون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، يتلمسون بركة الدعاء، فكان النبي يخلفهم ويقول يهديكم الله. فانظر، وهذه فتنة للعالم بأنه ينظر في المستفتي، ينظر في المستفتي فلا يفتيه بما يقول. كثير من الذين يستفتون يريدون قميصا معينا ويذهب بك ويجيء للقميص، فكن ذكيا نقيا تقيا تفهم كيف تعطي الفتوى. هذا نكون انتهينا من هذا الباب، باب العطاس، وهو أدب من الأداب. نجعل الفوائد المستنبطة بعد الحديث الذي يأتي بعده.